على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا نمد الولي والحصين. تبين وال امخت پرا و ده کفین ده پرا اختلاف تا چه ده تبنوش ده صحی مصحا کره امیر احلاد مذاب ده چه یو مخت پا مصحا کره تبنوش و رسیلت سنگل سارا و ده امام احمد حمد صحیب راد ده چه نا لسیلت ده مرمضی رسه ده کفین نه ده مصحا کره رسعی نرسه و يوم الغابه تي نفس سعيد راسي بل لا تي هنا فكاين راسي بل مذهب دا غدا تي يرترى غيرته لا مختلف اقوال عالمون في فكري سكي تي ترى غيرته بل اسم فكري سكي سنجل راسي سكي تي نفس سعيد راسي سكي تي احمد احمد سن مذهب دا كان كفاين راسي امام بخاري حالي بل اغا دارا يدو ويتي كنا اتو يمو لغجي بل كفاين شابت النبي صلى الله عليه وسلم حدث قال حدثنا توبة قال أخبرنا الحكم عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال قال عمار بهذا قال عمار بهذا عبد الرحمن بن أبزاد بن رباط أبزاد قال عمار بهذا فعل عمار بهذا قال من هذا فعل وده فعل وده عمل هذا أبوس رباط كذا في الشوكنة كي نبي اسلام چاموتو کنا زپو خورشی لڑولا و عمر خلط بھی کنا بیا نبی اسلام تولد کہ تو بے پردہ کنا ان مکانی اچھی تا حقا دا تو بے پردہ دا کسی با اگا نمونات دا پیشلا کنا کالا عمار بے حاضا و درابا شعبا بیدین اردا شعبا اس نمونات دا پیشلا پل اس شبر تا حجاج تا شعبا خجاجی تو شعبا عدسیل اپا مذکر بنو گلا گلا کنا او دے عمار نقصائر کا پشبلا کنا سم ادناہم امرسی ہے بیحنیتا رنزیتر پکی دے پرا سم مسحابی ہم اولو کفائی ہے مسیحاتا مسیلہ ولو کفائی لاو سیلہ ولو دا ترجمہ دلباب دا وقال النظر اخبار شعبا شعبا خجاجی و خجاجی و بالنظر دا لقد سمعت كذي قال لدي أبر شعبا عن الحكم سمعت ذر موجه ذر أرض دلي دي فوس حكمي كي عن ذر فوس عن نالا موجه حكم تتمات سريك جمار دلي دي عن ابن رحمن ابن عبزاء قال حكم قد سمعته عن ابن رحمن ابن عبزاء قال عبد الرحمن ابن عبد الله كان دوتا هم تكر ولدا قال حكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن ابن عبد الله وقد سمعته يعني ماذا دوتا حكم يزرق وحتاب الله عبد الرحمن لبداكو عن حكم سمعته زرع عن عبد الرحمن وتحقل ابو الحكم به عبد الرحمن لا تختلى بذلك به وقال حكم وقد سمعت من عبد الرحمن ابزاء نبيه قال كلا قال عمار إذا قلت شراوك لا شحكم دا روايات عبد الرحمن ابن عبد الرحمن يظهر فهو سيب ناكو وقال لك العرب ذي اليابي وذي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا الوضاء عن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن نبيه انه شهد عمر وقال له عمر كنا في سريه فاجنبنا بدا قال قال تخلات ما شكرا ولدي في بيتي غطا انا فخاف من بنت خلال كتب له كما لا سوقي في بيتي خوري مرتا في طرح حدثنا محمد بن بكير قال اخبرنا شعبان حكم عن غير عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن ابي عن عبد الرحمن قال قال عمر لعمر تمعك فاعطيك النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الوجه والكفين وذي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا صبان حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن قال شهيد عمر قال ابو عمر وساق الحديث. خلاص. وذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غزون قال حدثنا صبان حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه قال عمر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض ومسح وجهه وكفيه. مسلم بحديث دارت بنوتي كيما روايات ذكر كيما تاريخيه.

ا ب ن ع ب ا س إ م ا م ت ر و و د ا ي م ت ع ل م و و ك و م ا ب د س ي ن ا ي إ م ي ا ن ا ز ر د ا البتا إ م ا م محمد ن ز ر د ا ك م ت ع ل م إ م ا م ت ر و ش ك ر ا م ت و ز ي د ف ر ا إ م ا م شفيس ه ذ ا ي م ي ت ك ن ا كلا شيء وقال يحيى بن سيد لا باس بالصلاه على صبحته وتيمم بهذه السبب في المنزل وفرام لكابله وياتي بين فرام لكابله صبحا كذا اثناء شنغال الفتاه الروسي اذا كيلا كيلا كيلا الروسي فرام لكا لماذا ترودا لماذا ترودا فتيمم سيد طيبا طيبا تاهير بوكنا كان لك تقول كذا فوكدو لما لم يكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون حبيبي يقول لك ان تكون ولا وقت على احد الاحلى عند المسافر منها نفسا خيب لك هكذا دير خيوم بستسنغا في الاخير نشبنا دا دير خيش في ذكرة السنة في مالي من احيب وشي وما ايكا غنا الا فكان اول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنبي عوف ثم عمر بن الخطاب. بأول وقت بيدور كايو. دينا بعد بفلم كايو. دينا بعد بفلم كايو. أبو رجاء بن مينا وخصل. عوف يعني. أبو رجاء بن مينا. بالون بن جي. أبو رجاء بن مينا وخصل يجي فنسي عوف عظم يجي. إذا سيتي. البتاع فلرمنا مرة من المرمى حسابه أي ذكرك وكان نبي اسم إذا نما لم نكيزه نبي اسم بجحيره فلين لم يسوله وقول ما يسوله كنا حتى نقول هوا يسيكو يجب قرى بيدور فيه ذكا كي ميسا باتنا كذا كي ما يحقو سلو في نومه لتا تخيط سور تفي كالكا بوحيو تفيريوا لذلك آية نبي اسم هي ولدا ما يجب يسوله شكرا ومر بيجوسة الهرام نمبر بده ورآما أصاب الناس وآغا تخلق تاكيم خير سواء كالنزيل بخليدي آي ولد وقال رجل جديد ودوجد في سخط سايوه فكبر الله أكبر في آيه الله أكبر ورفع صوته بالتكبير فماذا يكبره ويرفع صوته بالتكبير حتى يستيقظ نسيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا تكبير منه فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم فقال لا زيره لا زيره يعني لا زيره اصبر على سفيرك هل يهودي وقل من ندى صلى الله التحق فتح على فسار غير بعيد ثم نزل فتعدوا الوضوء فتوزع ونري للصلاة فصلى للناس فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتدل لم يصلي فلما يقول اذا هو برجل معتدل يصلي من اتفاق الوسطى لم يسلم عليكم قال ما منعك يا فلان ان تصلي عملكم من بيكم سلمان ذكر قال اصابتي جنابه زبو غسل شو ولا ما يبل به وجنو خبر شيء غسل ترى تبين ولا شيء قال عليك بسعيد تنظم سند غرفرا فانه يكفي تعاد لفرك في كيس سيدا هل جنابه ترى تبين ولا شيء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش فنزل فدعا فلان قال يسميه ابو رجاء نفيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا يا نيروس يا بس عروس وكذا فابتغيا الماء يدور فخلت غدا لورن فتلقى امرت من يحضر ملاسو بين مساتين ادوي غيب ميوس نصا في صابونه يتربت غايده تتربت غايده يبروي او صبيحتين صبيحه وتعرفي لو شكت دغدا من ما لا بي الله فقال لها اين ما يبين كتبه ولا يبين كتبه هو جدا من ذا سلقان دي ولي بطرن ذيكا نا هادي بالماء امسي حاجم ساتم امو ملكات من ذكرا تريم تبيكم خلالا تريم تبيكم نا رهولا يكا نا بلنا من ردي نفرنا خلوفا ابي سري نشوى كيرشا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا زكا قال هو الذي تعالينا هو الذي تعالينا داغ لك توم مرادا داخل ايه ذكا يخو بيدينهم اكرار في تيه سبيدا ادينا وطلع بدينا داخل ايه ذكا يخو بيدينهم خمي ترى كده لو تيه داغ لك توم مرادا كده سجو خمنا حتى توم مرادا داغ داغ داغ سجو خمي شوي تولا فجاء بها الى سنه تروسنا وحدثها الحديث كفايه التراكره قال تستنزلها بالكذا ترى النهيدا وذلك في الميلاد لخر الوسطى ففرح فيه من اقوال مفاتين وشيطين يحلون هي بلشت يبول وشولا واوقع اصابع بيحلي بها وتوتر له واطلق الغزاريه وابشر يحلتك غزلات فوق التويله فيها فصل وتله لو بيحلون ويترى أي حسكرا وأنه يقول لك أليس ما يقول لأنه يقول لك دارتك بغيطة جالة مطالقة بتا بركاتة برا لأنه يقول لك سنجا فسكرا خاصة تقول لك سيسا أسكو زنوية تاوي شيسا وستسكو وقلعاوي شيسا فسكا من سكا وسكا من شا شاك شنو يقول لك شاك ورقو ريتا ورقو لك وشحتر يشل حتر ويشل وكان آخر وقت واجه اخر الاوت الذي اصابت جنابه الى الماء كتاب غصن بيتا بوسي ايتا ريس يبيركو نوشا ففرع لك ذا نفر من التالك بولوبا كده اب وارب بدو دشوه يولا وضعت مشايكة تلا تنظر الى ما يفر بما واي ملالك اقل عنها ابينا يقنا يخطر وصول لحالك دار بيرشو وانه يحيل علينا بسح لا يطلع انها اشد من اتن منها كذا فعلا فعلا باتي هنا اتبع كتابه في سوريه فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا وزو صوبه بين بها جماعه مختلفه لا تعلمون تكون مريم اسمها مثل شويه تفاحله فقال لبنت تعلمين ما ربحت من معك خير تطع مريم وتبين شتي بين السكن في ربي ولكن لا والذي اقال لك مثل وشله كيف ترى لا وقد اخذ ستهرم كيف تركه لحالكنا فسرقت شتوخ زارته قالوا ما حبستك يا ابو رغم قالت لا جب عجبا وكان في هوا لكني رجلان فذهبا بي الى هذا الرجل الذي قال وصبي ففعل كذا وكذا غير نخلصت اليبي دانت الى رجل لا قتل اكو خاشه ترى ست شاس فرا فهو نئل الاصل الله من بين حالي وعادي يخرج سخير فرجة داخل مرزك في ميرشة وقال بألبعية المستعجل وسبابته اشتراك بيوم بتاو سلوك هذا سبابة لكنا فتصبا فرفت من السماء أخلوك ترسبت إيطان السماء والربية إذا أخلوك لكم شو يأخذ نفسه خير فريدة أو إنه لا رسول الله حقا يأخذ باردة فقال مثلنا بعضه يخذ على من حولها من الملكين لما كنا بعض مثلنا إذا إيطان كتل سكين تفيري فابر يحبلي كرده ولا يسيب السير من الذي هي منها فباقلي بني حملا نترى سكين كل دوا إتا سنوين يوريكم بويل وراء أن هؤلاء يقوم قد يدونكم أمدن موت أخي ليخي كذا حد تسبب قوس بردي كنا مثل صدقائي أبي يبوي كير كي مثل صدق خلوه لدي كنا فحل لكم في الإسلام تس إسلام سفر عبطسا فأطاعوها يخل كده يتعاكوك فدخلوا في الإسلام كل مسلمون فل كنا وقال رب الله سبها خرج من دين إلى غيره وقرب ورجع السابعين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور أصبه عمدي إمام بخاري يجب أن يقول على سورة يوسف شكرا أصبه أصبه فكرة الله لكن حلال كهو كنا لكي في مويني سبا يسبو دي وذلك سبا يسبو كنا

عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى له لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شعرا فما كان يتيمم ويصلي فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لم يجد شعرا فقال له أبو موسى فكيف تسمع بهذه الآيات سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء يتيمموا صعيدا قلت وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب أعطاني رسول الله في حاجة فأجنمت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي فقال إنما كان يكفيك أن تسعى هكذا وضربا بك فيه ضربة على الأرض ذات المدى وضربا بك فيه ضربة على الأرض يغرق ذكر بن الأسول سانجي بل سمى صحابي هذا ضربا فيه بشمالي أو ذلك ما يبقى فيه سمى صحابي وجهه إذا ثبت اتواجه ورده ولكن هذا هو مسافر كيف يمكن ان يكون هذا هو مسافر كيف يمكن ان يكون هذا هو مسافر كيف يمكن ان يكون هذا هو مسافر كيف يمكن ان يكون هذا هو مسافر كيف يمكن ان يكون هذا هو مسافر كيف يمكن ان يكون هذا هو مسافر كيف يمكن ان يكون هذا هو مسافر كيف يمكن ان يكون هذا هو مسافر كيف يمكن ان يكون هذا كبير خير زاو توتي بدون خير كتازر كتا دا اخرائي تو كاتا بنا پتارا بوئي جتو خير غفر بنا وستي بي دا ولد تلید لئے حدیث آئی تو تا جلاس يكري ويتنا انتو دين يوارا ويتنا تا بنا پتارا خلی سرا دو تلقی شیاط نور وشای كنا دا جتا يوار مصر تقشیش ولا شبا وقال عبد الله فلم ترى عمر لم يقنع بقول عمر وزاد على عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى لم تسمع قول عمر لعمر ان رسول الله بعثني انا وانت فاجنمت فتمعت بالسعيد فاتينا رسول الله فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ونصحه له وكفيه واحد باب وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين القزعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتدلا لم يصلي في القوم فقال يا غلام ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك بسم الله الرحمن الرحيم بصلاته باب كيف فرضت الصلاة في الأسرى وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان بن حرب في حديث هذا فقال يأمرنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسبت والأسرى باب كيف فرضت الصلاة في الأسرى من سنة برسنة ذكرة فميراج مقابل في الأسرى في الأسرى في ابن عباس مقابل من سنة برسنة وقال ابن عباس هل سنة سفيان بن حرب في حديث هرقل كتاب الوحي في الشهداء ايه كان تكرار الخطا هرقا الول ايه بطشاطا لا ايه بسفيان ايه هرقتا شي يأمرنا مستعملكو عند النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المزمع لكفة المنزلة كيستا ورشايتا وطقدموني كيستا عطاقا مرتكو داغا المياه يقولون أبو سبيان يتذكر كله وذلك خذي بيب مقابل ده خذي بيب مقابل ده فتح مكية النقشة مكية لها فتح شوية مليل الحالك الميز مختار من الشهداء فتح مكية مختار من الشهداء ذكرت أبو سفيان بربي سر ومن الفجدة إذا بقينا بعد بربي سر لماذا من الفجدة نبي سر ذكر إذا كنت كتلافا كا وذا خا كنا كنا أغاد يكنا فذا بقينا بل كري هجرة مخلص من الفجدة هذا هجرة لا بخل من الفجدة هذا ذكرت إذا كنت نبي سر نبي سر كذا مغيرة تبي كنا المغيرة تبي نبي سر مثل ذلك تبي وتبي مكاسه كنا يا هجرت مو كذا وتبي مغيرة تبي كنا لكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك خلاص. وهي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله قال فرجع عن سقف بيتي وانا بمكه فنزل جبريل عليه السلام فرجع فخرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطرف من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فاقراه في صدري ثم اتبعه ثم اخذ بيدي فرجع. دو دوي خليفه دي معراج ولا داخل من اختلاف كنا الكدار المراج وكا يورب حدو وكا يورب حدو مانا نيوا كا ويقزد ملوا وكبه ويسا دمدا وروكي وشودا كا بدليا وشودا على من فرمان كي تحقيق دا كي دوارنا يورب حدو داوا كا تشتو بلير بويسا بلده ويسا بلده كا بدل سرا فروحه بدون سردار فرال شوادا اما كيما زمينا بيت المقادس رسي اذا ما زلت اسرائيك بيجي ثبوته في القرآن سرعه لبا سبحان الذي اسرع بعبده ليلة من المسجد الحرام وذينا بعدها دي بيت المقادس لا اسمريتا بدات حديث رأى ثبوت رأيك حديث تواتور ترسليمانا ويشا بولي دا أبو بدن فردا ذكرت نبي هم تصدقوا بكاتب ولا مكيا حكي في الخندل نخلة في ركال إن كاري في كسرة من بياخت في دمرة كاري حد في سواي يتخليه هاي غير من الرجلي كهم وكاتب تخيب شو يني كنا إنا خفيك إن كار نكو شاف في الخندل يي نخلة في ركال كنا أفادنا الشيء كنا ويشيبه بذا خبر هذا da sai ku ya kace ta be bokari sai shoye da mutu ya shoye dan kar kai da sai waje lari mahlabi kada hikki sai be da kar mutra abu zar farma ke an mutara furjat an sabbe biki e mu da kike ta blank kai sho sabo makato ibnadin arkisho ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、 كي تي شاطر فر آلو دوي جنا آلو تبلغ شو و دي كفية اكلا اهمية تشرال تي دي كفاة دير اهمة ضريب وكنا فبلا تاريكا بلا ويار بني كيم دا زي اكرا سي خطر كيزا فنزاج بن اسلام ففرجاء ففرجاء سدري امو سيدا يخلصا كرا بلانج اكرا دي اتسان غامي يبين بندو مشتو هذا هو المدير حتى هذا هو المدير حتى هذا هو المدير حرم حتى حتم حتى حتم شكل الفشل وكان عادي كابي زمزمي يبي شكل هذا هو المدير شو دا اخري مقابل كالبي سم حتى هذا هو المدير يقول كل شخص يقول لك كله فخليلي سعدي يسم لا تخير كله تا مقابل دا حتى هذا هو ليه يسلسو وآله تأمي برسو سنة تبي في كي وآله أو يسنى بيت الله يتهاد منك خذ الشيطان باع خيطون بحرده أي وقت أغل مزرق لكنا كخيطون تغلبون لكبير ديك بركات من الميمي آية بلا طاف مزرق لك يا بلا مكاو خي بلا سمك المنه فكثير سوالا وشكلا هاي هراخي في مريفت لا أغا ذكر كيدي سنبت لحال بمي أغا ربيت كم زيرا دا ويا دا مقابل دا تفرام تمشو دا دين يتر دا شبوس ملع إعلاتا شبيره مختلف مخلوقات في هذه كبيره فلسطين في مروندي اسمني لدي ارسك اغا نسي بردك ولا ديجي مطن ديجي ملكاتي ديجي كنا خاص بدار فتوش استعداد صلاحيات كي بيدوشي كنا ايجي ترازلو امي من فور اثرين الفمر يخو مبتل حكمة وإيمان حكمة نداك وإيمان نداك وار داخل معاني بحكمة إيمان هو ما انت كلك المثال غير تايشي صرف غير تايشي لك يا مطر بدماغ دي سطر شطر شرور شي كذلك دا حكمة وإيمان تكرا آغا مثال تشوي فتوه تشوي داك تترين تول فأفرغ عبتو في صدري في يد الأقالكو حكمة دولة مليئة مليئة يوابنا حكمة آئلن دا كأثر دي فروضيقار معرفة خاتم في سراب نفاذ دي بصيرت على تقديد داخل اسكو نفاذ دي بصيرتا وشي تازيد دي نفاذ وشي ترا وطاقام بولي ترا طاولم بولي غاية عمل بصيرتا ملاوشي هذه هي حكمة تتمنى حكمة لديكو الإيمان لديكو سنة أرقالكو دنبال سنة بانتنا ثم حضار بيدي تنسي ونونا فارجاء دي إلى السماء أسموك يزوخ يولا دو تعالي بيت المقدسة سمع ذال ذكر نرغ لوكنا فرغاش اختصار دا أسموك تعالي بيت المقدسة تشوى دا فقط قريب من خط قريب من تشكل كنا فلما جاءت السماء الدنيا تجل الزاخنون ترون جبلي سنون جاسمون خزينتا درونشيتا افتا خلصا قال من هذا دا فقطا انت فقطا قال هذا جبريل ذو جبريليا درونشا خلصا تا ايتا قابلنا السوسيات تسيبية على انك سبيل پر ترشودا يخدا من المسلح تخمور ستا تخمور في دروزيات تا قرآن سرى سبيت تا حالي سرى سبيت تا كدائي وبقية جسم دا وبقية تا في دروزي دي ليال دي پسي باندول سي يخلص بول سي الموجودة اخصان سولوية سبيت تا تخمور نشتو دا اخمور في جسم لدا نامی سے تو اپو سپیر مجیشی یقین داد حد نظر انتحاب نظر پہنی بھی مردانوں سے مجھ سے پہنے بدا خیر لیدر سے صدا جسم ملا واجہ جاتے سوی کہ مجھ پر دربین نہ دی دیر ویانی لیتان پہنے در سے پاکا سے مجھ دے اولیان یا پیر اولیان پتے راک ہے فاسمون نشی دن سگوہ جسم دا اسمون نشی دکت چا سگوہ ہوا من جسم دا دے یا دربین ہے جیسا اسمون دیر لنے دا چکنے پر ایمانے میں اسے ملائی پر دنیوش ہے رمزک عمد ہے ایناب تے پرا اپنی ملے ایدے کھاک کی پورا نپس رہتے لی چکی میں انسان سے ملوی کرور دا بیا عرب دا بیا کرب دا بیا فضل دا کنا میرا تو کوئیٹ شاہ رہی انتے میرا اندر تھی یا پوست چکی میں پہی ملا دو ایدے پورا دیو بڑا پہی ملا سے ملے بڑا ویسا تصوریو نوری سال ہوتی جی نوری سال ارويه لكول داد يا يوخد فردي في ملاكو دا ورمس دادينا ايك لات سياسي هزار ميل وليادو ايك لات سياسي هزار ميل يولاد فربول دا اتجادر ميل وليادو ورمس دادينا ويدين ارويه دا ورمس دادينا اوتسي كنتخ مزك طرفه دي اوتسي كنتخ ويكد ورمس دادينا اور نہ ہے کہ نہ صدر کی بھی پمزہ کا بھی چلنے لگے فآت سکم شئ ایک لاکھ سیاسی ہزار میں رفتار ہوئی کوتا سکنٹر ہے رنو دا رفتار ہوئی یا تیرے سے کسی رفتار ہوئی کوتا سکنٹر سے ایک لاکھ سیاسی ہزار میں رنو امیر سے کسی رفتار ہوئی انسان ہوتا تھا فگلتا سے کسی رفتار ہوئی انسان پر اسے پگلہ دے رہتا ورے سے پی جی ماں سے پی میاں سے پی کور سے پاپور سے کسے میں رفتار گئی جاگا رویو اے پی نوری سارے پی جی آہ ہم تا ہوئی اصلا کنا ابھی کسے میں رفتار گئی پی کور سے جانو کہ پوپتا سکر سے ایک لکیا سے ادامین ہوئی اے پی نوری سال اے پی نوری جلدی میں جستے گا کہ آرہ دلدین سے نوری سال لرسے وطان لدرشی نوری سال لرسے بھی کسیم رہ وطان لدرشی فادر میں زمر وطان لدرشی اور دائے سے کم سری میں سر کے بھی نہیں اور دینا دشنے اور اگر اخیری جواب کرو اور یہ فضا ہے ایک یا لے غنف کے تعمل کے تعمل اندر خولی چاہی کوئی دوری اور یہ لے رہا دو خیام جو کے تعمل خولیا اور یہ تبردی ہے شولی دل da khala ka so da ka khala de ki kana rahmo ya de ke da teri di khala ma da sin ka da dola ke ya ta la ke kana da teri ro ki kana e de ke pa hazar ha da ka khala le ra di mis la hayal le ra ke re te va ke da khala le ka khala le di o ya de teri di da ka mun ko aga aga ke ro ke ki me de ni mi na خادم علم دلیل عدم وجود مذاتی حیق من پیغی ناکی بے بیویانا کنا دیرا ملمہ حد احمون دیرا لنے کے سادو سبی دیر بلی خان لنے اوڈکی ری کنا دیرا لنے کے سادو احادیث انہا ملمہ حد احمون جسم دا و بقیاتا فدر وزیری پابل میکنا پرشتی بھی روی دی بتجربه فاطمه لا غير في قصه الجبل قد هوت في سيفيه كذلك تقول بيقول مستغرقي انا بليس يلي بذكر قد بحات مسكي برتير كده انا اللي جاء في سيفيه في جبريليه من هذا ده بيتا قال هذا جبريل ده جبريل ده هو سيفيه لكن اذا انا هذا اللي كده ده استغفار ادب دي اجازت عدد داغا بھی سرکوری دے تو تیر سے آلی کا تلافی بھی کنا تلافی دا کو کرن مدازن ہوئی کنا آدھے اور کار پا رہی پیچال چاہی تا کار پر کے کنا سے زو غار سوائی ہے جامینہ خط پسنے کے موت خدا غاب در راق و سوا غار سوائی جبلی بکنا موتا دارا پا رکھتا دو وہ ستر نگر کے لیتا ہے کہ موتا کنا موت گاڑی نمبر پر کنا نا با قیدہ آجی تا کنا ایتو دا کرنی پر کنی پر زوم چرائی کنا تلافی آور کئی وتي جو جبريل يا ترى لما يركي فاتي كان داير في ترى ذاك هو فيا كان داغا تاسرا دي بيدو تدير في الروبا دي فصلا دي كات في النار في ديكنا فصلا كا وكان لب ديكنا هل جبريل قال هل ما تحد في بسكا ستر كده قال لي تي مهيا محمد فقال اوفني ايه تقدر نسيتي تصي جرات وسرا فيها قال فصلا محرر هنا قال لهم انت لا فجرة مشتبه قال كيف غير الله هو قال فلما فتحا علونا سماء الدنيا هذه الزياد من تغير تكفي الدنيا ما ردنا نرده احنا تزيل ما يسي هذا فإذا الجن قادم يصال وصلا تحمول سي على يميني أسودة وعلى يساري أسودة أسودة سواجه مدو بدن سراب تغير فيه في طرف تغير شيء في كل طرف تغير شيء کسی طرح پہ وہ خوبتے ہوئی نہیں جائے وہ خوبی کسی طرح پہ نظر کو بھی ہوئی فقال مرحبا بن نبی صالح والی ابن صالح سلیما سے توکل فخیر ہونے کنا نیکا نبی ہونے نیکا بشیہ فخیر ہونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبا ہوئی کھوٹو لجبریل من حادا دا سائی سیخت دا بزرگا قال حادا آدم دا آدم علیہ السلام دا بابا جیدہ وعلى أساس أن يمينه في مالي جسمه بني هي ラシタラタ、キッタラタ、ダサラティナ、ダイブサムリアルワシ。エダーラディアルワシナディ。アレミンジャネトウディ。オラシダキキンタティザアレンダーディ。シタトウディハトウシュウホンディ、キンタティノウリ。アジャーナミンディ、アリアズビラ。そうだと言うと、シェデラ、キムハルキムルダ、アポカブリシリ、ダフムトサランゲチャクション、シェデラシュタラピー、キンタラピー、カラフィナリ、ヤラフィナホールのサムレタイリンシリ、オコパレットシリリ、ポーサムトサランゲチャクション、シェケティダーリタプシキリカラプディオレシェ、ダフシェケンビリ、アナビサラプラプチェンプラガラダ。アラテペスキリアラテペスキリポスタオセティチナダアラヤキナディキヤキズムリアラアテレティアミテイユシュキナシャキムリアテレティアアラヤキナディシャキムヤコティシャベツメイユキジャナテンジャナミアラヤキナマカワシュタテキンタラプリアラハバラダヨシュタラタパクラスでしょ。エレディングのサブエディズニーとディレクションのティアラ。アジャレムのキンタラクエレディズニー。ジャラクシタラクエレディズニーキャラ。マスミタリカポコファンスのエディキャラ。エレディラクシタラクエレディズニータラクエレディズニーキャラ。アパクリシアパクリシキャラアラビニー。ハタラザーズオリガニーズサマイサミティア。فقال لحاجه اختى فقال لحاجه شرف انما قال الاول ففتح قال نفى ذكرانه واذا بالسماوات ادم وادريس وموسى وعيسى وابراهيم لم يثبت كيف منازلهم غير انه ذكرانه وجد ادم في السماء الدنيا وابراهيم في السماء الثالثه قال بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا بيتا ولم يثبت دعوه يودي لك اغا زينا تكيمك الحكيم كم تارو لن يودي لك دمرة تقولك عدم تاوالف مشوى بريد تكيهم اخ مشوى كنا تاوالف مشوى دمرة سلام دا قد ويمشي اخبر ويم اخ مشوى كنا بعيسى علي سلام دا ودرمي يحيى علي سلام دا فقال لك ان تكون هناك سلام دا تكتا اغا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا يسا ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من حتى من هذه كان يقولان يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم بي حتى ظهرت لمستوى ذلك بحث ابن شهاب استوب وذي فوق سنت في كان النسو عن ابن شهاب عن النسو ذا كم رأيك تركوا دو تريني قال ابن شهاب أصاب من ابن حزم ذا دي مرى الخليط إغلال ابن ذا もう一度、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、私はあなたの言葉を言うと、هذا هو وحينا مكاديريا لكلمه القولي به امر بل قال ابن حزم اي مثل من قال مثل ففازنا هذا الجماع على امتي خمسين صلاه الا تقموا بمضمون فوزت من الى فارس كله مراج مقابل ده كلام مراج مكا سيبت هجرتنا يوم مياس مخصى هجرتنا يوم مياس مخصى تين مياس مخصى وتم مياس مخصى يقول يوم مياس مخصى يقول دري مياس مخصى فتكي جواكلا مخصايا فتكي دريكلا مخصايا فتكي تنزوكلا مخصايا لاس أكوان تقريبا تخيرو غدي دي إخاها برادة يوتن شداها هجرتنا يوكل مخصا أنا بيوتن بارا هي صالبوني انما يقصد بيوت جاسم كل بني دعوك يا فشتو جنفان قد يتي مريو حجرت نيوك المخي فرجعت بذلك حتى مرت المساف ومساطر هنا فقال ما فرض الله وقال لكم امتك انا تقول لي سفر كل كنت فرضا خمسين صلاة قال فرضي وفاشا لعبك فإن امتك لا تتيكو تو مرتو تفن اسمك محلويني فراجعتو وذا فترها سيساعي النكاش كلا فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن ملك لا تشيك ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال إذا إلى ربك فإن ملك لا تشيك ذلك فرجعته فقال يا خمسون وهي خمسون لا يا خمسون لا تنزيح ولا وكواكاه تنزيحي لا تنزيحي وكواكاه تنزيحي يعني كذا يوجد في ثلاثة لسه بذيري وقال بعض لا يبدل القول بيا يموسى قال لها كذا كلم أغا نبذيري فاسي كان تغيير مكيري مشاطة بباشر فقال رجل ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق به حتى انتهي به إلى سنة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها خبائل الزوء خبال داغل نسمر عبدا احبالا جمدو وخبالا خوكنا جالتا منافی زلتا منافی لیمتا منافی انسا خبال سیطان دوتا منا دوتنا داد ملالر ولا لا دیتا منافی تنا دا ملالر ایتا چلتا ہوتی منافی تنا ایتا خبالا دوتا منافی فإذا في خبائل له فداغا سي في الجنات سي يعملون لكنا حالي نبي وإذا تراب المسك وإذا خور الجنات أغسل مسكي بس نبي يمحيص ريا بابدي يا شيخ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كسان عن هو وابن الزبير عن عائشه ام المؤمنين قال فرض الله صلاه حين فرضها ركعتين ركعتين في الخدر والسفر فاقرت صلاه السفر وزيد في صلاه الصلاه. اي خاطر ما قلت لي علاقه بني فرضته شكرا تذكرين الزواج ركعته وكلي شاء تسفر شاء على الزواج ركعته. ده تسفر شاء تحت الفرض كتب في الزواج ركعته. وكو حضر شاء تكتب في الزواج ركعته زيتاي سلوى ركعته شكرا. لقد كانت تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث عن المساعده التي تتحدث